ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في ليلة التاسع من ذي الحجة. فإذا انقضى يوم التروية الثامن، وها نحن قد دخلنا ليلة التاسع، والحجاج في منى يبيتون هذه الليلة للانطلاق إلى عرفة، فغدا يوم الحج الأكبر، الحج عرفة. وهذا اليوم التاسع الذي يشرع لأهل البلدان صيامه، إنه يوم عظيم يكفر سنة ماضية وسنة آتية، ويندب لنا أن نصومه وننوي من الليل، ننوي من الليل من هذه الليلة، هذه الليلة ننوي أن نصوم غدا حتى يكتمل الأجر. سيكون لنا إن شاء الله بعد قليل معكم وقفات مع يوم عرفة، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. هل عزمت على الحج هذا العام؟ هل تريد أن يكون حجك مبرورا؟ فتعلم إذن أحكام حجك وطبقها بدقة وأخلص لله فيه. للحج أربعة أركان وسبعة واجبات، والفرق بينهما أن الواجب إذا فات يجبر بدم، أما الركن فلا يصح الحج إلا بفعله. فأركان الحج هي الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وهو الذي يفعل يوم العيد أو بعده، السعي بين الصفا والمروة. وواجبات الحج هي الإحرام من الميقات، البقاء بعرفة حتى غروب الشمس لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، المبيت بمنى، رمي الجمار. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يوم عرفة غدا من أفضل الأيام عند الله تعالى، عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، يتفضل فيه الرب على العباد، فتجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر الزلات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات. الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، ويسير الحجاج بعد طلوع شمس يوم غد من منى إلى عرفة ليقفوا بها ملبين ومكبرين، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس ويمتد إلى طلوع الفجر، فمن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، ومن خرج قبل الغروب من عرفة ولم يرجع فعليه دم. ويسن للحجاج أن يصلوا مع الإمام صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من وصل إلى عرفة غدا في الليل ليلة القادمة فإن له حج. فلو قرر فلو أنه ذهب للحج ودخل عرفة قبل فجر يوم العاشر فإن له حج، ويستحب الانشغال في عرفات بالذكر والدعاء، وتلاوة القرآن، ويتأكد الاجتهاد في الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا من أمثل ما نشتغل به غدا إن شاء الله من هذه الليلة والغد الدعاء. يوم عرفة من الأيام العشر الفاضلة، أفضل أيام الدنيا، وهو أفضلها بعد يوم النحر، وفضله بعض العلماء على يوم النحر، ولكن الراجح والصحيح أن يوم النحر هو الأفضل، وأنه يوم الحج الأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين. قال يهودي لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. أكمل الله الدين في يوم عرفة في حجة الوداع، ولم يحج معهم في ذلك العام مشرك، ومعنى الإكمال أنه لم ينزل بعد هذه الآية عدة أحكام. وقال بعض العلماء: بل نزلت عدة أحكام قليلة كآية الربا وآية الكلالة، لكن المقصود استيعاب معظم الفرائض والحدود والحلال والحرام قد حصل. من فضل يوم عرفة أن الله أقسم به، والله لا يقسم إلا بعظيم، فقال: وشاهد ومشهود. فيوم عرفة هو اليوم المشهود، لأن الناس يشهدونه، يعني يحضرونه ويجتمعون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وقوف الحجاج بعرفة يذكر باجتماع الناس يوم القيامة، خاصة مع هذا الإحرام الذي يشبه الكفن. وقد قال تعالى عن يوم القيامة: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. من فضل عرفة أنه الوتر الذي أقسم الله به، فإن الله قال: والشفع والوتر. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع. الله أقسم: والشفع والوتر. إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهو خير عظيم، وفي سنتنا هذه سيكون أفضل الأيام عند الله يوم النحر هو يوم الجمعة، فسيكون يوما عظيما بحق. ويوم عرفة يوم المغفرة والعتق من النار، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أي شيء أرادوا؟ تركوا أهلهم وأوطانهم، أنفقوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم، ما أرادوا إلا المغفرة والرضا والقرب والعتق من النار، فيفيض الله عليهم من رحماته. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. ولئن قعدنا لئن قعد أهل البلدان فإن قلوبهم في الموسم هناك، وفضل عرفة يشملهم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصف الله نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل ليلة في ثلث الليل الآخر، ويوم عرفة ينزل في النهار أيضا، فهي ميزة عظيمة. يتفضل الله بالعتق من النار على من شاء، ممن وقف بعرفة وممن لم يقف بها من أهل الأمصار. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، من شهد الحج ومن لم يشهد الحج. لماذا؟ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرة، شعثا متغيري الأبدان والشعر والملابس، غبرة التصق الغبار بأجسادهم وعلى شعورهم ورؤوسهم. قال العلماء: مباهاة الله تعالى الملائكة بهؤلاء الحجاج يدل على أنه مغفور لهم، لأن الله لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بعد التوبة والغفران. يوم عرفة يوم عيد ويوم مغفرة وعتق. ولا يستحب للحجاج صيامه تقوية لهم على الذكر والدعاء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. بالنسبة لأهل البلدان يوم صيام يوم عظيم، وابتداء من بعد الفجر غدا، نحن أهل البلدان من بعد فجر الغد نكبر بعد الصلوات التكبير المقيد مع بقاء الذكر والتكبير مستمرا طيلة الوقت، لكن يضاف إلى ذلك التكبير المقيد. نكبر بعد الصلوات، إذا قال الواحد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ما شاء الله، أن يكبر. ثم يعود إلى الأذكار: لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا، ثم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. يوم عرفة يوم إحسان الظن بالله وعدم اليأس من رحمته، وأن الله يتفضل على أهل الموقف في المغفرة والرحمة. فضل عرفة بالعتق من النار ومغفرة الذنوب لا يختص بالحجاج وحدهم، بل هو عام للمسلمين الذين عملوا بأسباب هذا العتق والمغفرة. الفضل لليوم يعم من كان في عرفة وغيره من أهل الأمصار، ومن كان حاجا بعرفة قد جمع بين فضل المكان والزمان. عرفة هو اليوم التاسع من أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، فهو اليوم قبل الأخير منها. نحن الآن ليلة التاسع، آخر ليلة قبل ليلة العاشر. فبقي من ليالي العشر الليلة القادمة فقط، الزمان فاضل والعمر يولي والأنفاس معدودة والأحمار محدودة والمؤمن يبادر والرب كريم. يستحب للمسلم الإكثار في هذا اليوم من الطاعات والقربات التي ترجى فيها المغفرة والعتق من النار، مثل التهليل أصل دين الإسلام والإكثار من ذكر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الجزاء من جنس العمل، فمن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. والإكثار من ذكر الله بالتهليل وتحقيق التوحيد يؤجر عليه المسلم بأجر عتق الرقاب. ولو ما عندنا الآن رقاب نعتقها، فعندنا هذا التهليل الذي تعدل منه عشر منه تعدل عتقا عظيما. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 رقاب. كلمة التوحيد تهدم الذنوب وتمحوها محوا، لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في أعمال البر والإحسان، ويسن الإكثار في هذا اليوم من ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا راكبا وماشيا. يكثر من التهليل والتكبير والتحميد. وصوم عرفة هذا قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي رواية يكفر السنة الماضية والباقية. ما أكثر ذنوبنا، لكن ما أعظم الفرصة. ما أكثر ذنوبنا، لكن ما أعظم الفرصة. ما أكثر ذنوبنا ولكن ما أعظم الفرصة. الأولى والأكمل في صيام النفل المعين أن تكون النية من الليل، والسحور نية، فالوصية بالسحور في هذه الليلة. والسحور كل طعام يقع في النصف الثاني من الليل أجر عظيم، مخالفة لأهل الكتاب وإعانة على الصيام، والله وملائكة يصلون على المتسحرين، والسحور بركة ويعين على القيام لصلاة الفجر والاستغفار بالأسحار. تعاهدوا أولادكم وأهليكم، قال سعيد بن جبير أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. وغدا خميس، فيجتمع لنا فضل صيام الخميس مع فضل صيام عرفة. ومن نوى أو نوت بصيام عرفة قضاء يوم من رمضان صح ذلك، ويرجى أن يكون له ولها الأجر الأجران. والأفضل أن يقضي ما عليه في يوم آخر ويصوم عرفة بنية التطوع. ومن كان مسافرا لا يشق عليه الصيام فلا بأس أن يصوم عرفة لعظم أجره. ومن منعه العذر من صيام عرفة كالمريض والحائض وكان من عادة الصيام كل عام من عادتها الصيام كل عام فلها الأجر بنيتها. ولتحرص على أعمال البر الأخرى، فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لنحرص على الاستغفار، وأن لا تغرب شمس عرفة إلا وقد غربت ذنوبنا. دعاء يوم عرفة ترجى إجابته، فالإكثار الإكثار والاجتهاد الاجتهاد مع التضرع وإظهار الافتقار والاضطرار والإلحاح ورفع اليدين والطهارة واستقبال القبلة والابتهال والسؤال بالأسماء الحسنى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، حضور القلب والإقبال على الله والابتهال المناشدة وسؤال الله اعترافا بالذنب واعترافا بالنعمة. ومن أعظم الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اسأل المغفرة والرحمة والعتق والعفو والعافية والإخلاص والهدى والتقى والعفاف والغنى والستر والرزق والحفظ والصحة والنصر والأمن ومرضاة الله والفردوس الأعلى والنظر إلى وجه الرب عز وجل. ينبغي استفراغ الوسع في الذكر والدعاء، تلاوة القرآن، أنواع الأذكار، الدعاء للنفس والوالدين والزوجة والأولاد والأقارب والمشايخ والإخوان في الله والمؤمنين والمؤمنات عموما. كان ابن عمر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم كان يخفض صوته ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذا أعطيتنا. نصب أعيننا المغفرة والعتق من النار، لأنه يوم عظيم، لا يوجد يوم أكثر عتقا من الغد، لا يوجد يوم أكثر عتقا من الغد. نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. بشرى، الخدمة الأولى من نوعها، زاد ستوري، الخاصة بالواتساب. سجل هذا الرقم 00966500074994، فقط تابع الحالة وكن من أول المستفيدين، مقاطع موشن جرافيكس وغير ذلك كثير لك خصيصا. سجل هذا الرقم ولا تنسى المتابعة. زاد ستوري، نحدثها لك يوميا. زاد ستوري، تزود. من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. هذه الحلقة إن شاء الله هي الحلقة الأخيرة من برنامج أيام معلومات في هذا الموسم، ولذلك سنحاول أن نتكلم الآن إن شاء الله عن العيد. وبقي لنا معكم بمشيئة الله لقاء في مجلس العيد يوم العاشر، ليلة الحادي عشر بعد صلاة العشاء، مع تعليقات على المناسك في الحادي عشر والثاني عشر من مشيئة الله تعالى. لكن برنامجنا هذا أيام معلومات، هذه حلقته الأخيرة، ونعود في هذا الموسم، ونعود إليكم إن شاء الله إلى الحلقات المعتادة يوم الثلاثاء الساعة 9 بتوقيت مكة، ويوم الجمعة الساعة 9:30 بتوقيت مكة بمشيئة الله. غدا عرفة، وعرفنا ما ينبغي علينا فيه. بعده ليلة العاشر، آخر ليالي العشر، ويوم العاشر آخر أيام العشر العظيمة الفاضلة. نحن الآن في أفضل يومين في العشر، أفضل يومين الآن 9 وبعده 10، بقي أقل من 48 ساعة على انتهاء الأيام العظيمة. يا مسلم يا مسلمة، باقي أقل من 48 ساعة على انتهاء العشر العظيمة. فالقرب القرب من الله. غدا 9 بالصيام وما فيه من العبادات يليه ليلة العاشر، ثم يوم العاشر العيد، عيدنا أهل الإسلام الفرح. هذه الأمم لها أعياد، لكن أعيادهم شرك وكفر وفجور، وأعيادنا ذكر وفرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيدنا في كل عام الفطر والأضحى، أعياد المسلمين من شعائر الله التي ينبغي إحياؤها وإدراك مقاصدها ومعرفة معانيها. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أعياد المسلمين قرب إلى الله وتعظيم لله وتكبير. عيد الأضحى يتخلل شعائر الحج العظام، وقبله عرفة، وصيام يوم العيد محرم، يوم أكل وشرب وذكر لله. ولتكملوا هذه تكتمل هذه الفرحة، والتكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد كما عرفنا، المقيد بأدبار الصلوات، والمطلق يستمر إلى آخر الأيام المعلومات والمعدودات. من صفات التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وروي بتثليث التكبير، وجاء أيضا الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. السنة رفع الصوت بالتكبير وتذكير الغير، ولا يشرع التكبير بصوت واحد جماعة. العيد يشرع فيه التجمل والتزين والتطيب والاغتسال، والمرأة تخرج لكن بغير ثياب الزينة ولا الطيب، والتهاني الطيبة مباحة. ولنحرص على صلاة العيد، لأن في اليوم العظيم يوم العاشر أفضل أيام العام، وفيها بركة يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ويستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتمكن الناس من ذبح الأضاحي. والسنة، لأن هذا موضوع يسأل عنه بعض الناس، يقول هل السنة أن آكل من الأضحية ولا آكل شيئا قبلها؟ الجواب نعم، السنة يوم العاشر أنك ما تأكل شيئا في الصباح قبل صلاة العيد، وتفطر على أضحيتك تأكل منها. ولذلك تعجل صلاة عيد الأضحى لأجل التمكن من الأضحية وليتناول منها، وفيها بركة ليأكل كل رجل من أضحيته. قال سعيد بن المسيب في سنة العيد المشي إلى المصلى والاغتسال. في الفطر يأكل قبل الخروج، في الأضحى يأكل بعد العيد بعد الصلاة. في عيد الفطر الأكل قبل الصلاة، في عيد الأضحى الأكل بعد الصلاة. وكذلك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لا يطعم، هذا الدليل، لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ومن لم يكن لديه أضحية فهو بالخيار في الأكل قبل أو بعد. ويستحب التبكير إلى مصلى العيد والدنو من الإمام ورفع الصوت بالتكبير حتى يأتي الإمام، و يخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ليشهد له الطريقان عند الله، ولإظهار شعائر الإسلام فيهما، وتفاؤلا بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، وليسلم على من يلقاه من إخوانه وأقاربه في الطريقين الذاهب والراجع. وتصلى في الصحراء خارج البنيان، ولا تصلى في المساجد إلا لحاجة، ويستثنى مسجد الحرام فيصلى فيه. قال العلماء: أهل مكة يصلون العيد في المسجد الحرام، تقام صلاة العيد في البلدان لكن ليس في البوادي ولا في السفر، ويخرج الصبيان والنساء والحيض إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، والعواتق الجارية البالغة غير المتزوجة، والخدور المكان الذي تقعد فيه البكر من البيت. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيها بالقراءة، مع أن صلاة نهارية للاجتماع العظيم. يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ فاتحة وسورة. في الركعة الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة القيام ويقرأ الفاتحة وسورة. ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، يكبر الإمام جهرا فقط، المؤمومون لا يجهرون. وبين تكبيرات الإمام في صلاة العيد حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فاتته تكبيرات فإنها سنة لا يجب عليه قضاؤها، يعني من التكبيرات السبعة أو الخمسة. وصلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، يبدأ بالصلاة الإمام ثم الخطبة، والخطبة يشرع حضورها فيها أجر. ومن فاته من شيء من صلاة العيد قضاه على صفته، لا نافلة قبلها ولا بعدها. إذا صلى في المسجد تحية المسجد، إذا وافق العيد الجمعة كما هو هذه السنة، فمن حضر العيد له أن لا يحضر الجمعة. لكن ما هو الأفضل؟ خصوصا في يوم العاشر، خصوصا اليوم العظيم، أفضل الأيام العشر أن يحضر، لأنها هي عبادة عظيمة. وقد حضر النبي عليه الصلاة والسلام المناسبتين العيد والجمعة، وقال: فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. والذي ما صلى ما يصلي الجمعة لأنه صلى العيد يصلي الظهر في وقتها في بيته منفردا أو جماعة، ولا تشرع صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم، يا صلاة جمعة يا صلاة في البيت. ما في صلاة ظهر في المساجد ولا ينادى للظهر، النداء للجمعة فقط. وصلة الأرحام والأقارب والهدية والاتصال والتودد وإظهار الفرحة مع عدم الاختلاط وعدم فعل المحرمات، ولا للموسيقى ولا لشرب الخمور والكبائر، فإن هذه أيام ذكر لله وأيام عبادة. قال السلف: أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر، هذا شعارهم كان يوم العيد. ووسع على أهلك، واللعب المباح أدخلوا عليهم مكنهم منه، وهذه مناسبة فرح عظيمة تأتي بعد صيام يوم عرفة العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل مثوانا الجنة والفردوس الأعلى، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يقينا عذاب النار. نسأله حسن الخاتمة، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله الهداية والتقى، نسأل الله الهدى والغنى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يجمعنا على خير دائما. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة الماضية: يستحب أن تقام صلاة العيد في المصلى لا في المسجد، واستثنى العلماء من هذا مسجدا واحدا فيصلى العيد فيه ولا يخرج الناس منه، فما هذا المسجد؟ والإجابة الصحيحة: هذا المسجد هو المسجد الحرام بمكة.